يا من عز فارتفع وفرق وجمع وحرم وأباح، يا من ملك وقدر وطوى ونشر وفطر البشر وخلق الأشباح، رفع السماء وأنزل الماء وعلم آدم الأسماء وسير الرياح. اللهم اجعلنا من حفظة كتابك الكريم القارئين لحروفه المتدبرين لمعانيه المؤتمرين بأوامره المنتهين عن نواهيه، واجعلنا من المتبعين لسنة نبيك محمد. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم لا تحرمنا لذة العبادة، اللهم لا تحرمنا لذة المناجاة، اللهم لا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك، اللهم وأصلح شبابنا، اللهم واحفظ شيبنا، اللهم واستر على نسائنا، اللهم كره علينا ما تكره وحبب إلينا ما تحب يا أرحم الراحمين. اللهم نق قلوبنا من النفاق والرياء، اللهم نق قلوبنا من الغل والحسد، اللهم نق قلوبنا من الحقد والبغضاء، اللهم نق قلوبنا من الكبر والغرور، اللهم نق قلوبنا من كل شائبة. يا من يسمع نداء المظلومين وأنات المضطهدين، يا أنيس المنقطعين، يا أمان المستوحشين، اللهم اجل همومنا وأذهب غمومنا وارفع الظلم عنا وداوي جريحنا واحقن دماءنا وارحم اللهم ميتنا وأسعد حزيننا وفك أسيرنا وانصر مجاهدنا واقبل شهيدنا. اللهم واشف مريضنا واعط عقيمنا، اللهم واهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا وتقبل تائبنا، اللهم تقبل تائبنا، اللهم تقبل تائبنا، اللهم ورد مسافرنا وسلم غائبنا وزوج عزبنا وارزق فقيرنا، اللهم وأصلح بين المتخاصمين، اللهم واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم وأصلح قادتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ بلادنا من حقد الحاقدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمنافقين، يا من الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أهلك أئمة الكفر أجمعين. اللهم أهلك أئمة الكفر أجمعين. اللهم أهلك أئمة الكفر أجمعين. يا من ستره لا تزيله الرياح ولا تخرقه الرماح, استر علينا بالدنيا والآخرة, استر علينا بالدنيا والآخرة. اللهم استر علينا بالدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, وقلب لا يخشع, وعين لا تدمع, وجسد لا يركع, ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار, ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا جئناك طلبا لرضاك, وبحثا عن عطاك, ورغبة في جنتك, وأملا في رحمتك. اللهم فلا تردنا يا ربنا, إلهنا, مولانا, سيدنا, إنا بلطفك مؤمنين, بكرمك موقنين, يا أرحم الراحمين. إلهنا, إنا قصرنا سنين, إنا قصرنا سنين, وجئناك الآن تائبين, بذنوبنا معترفين, بالخطايا مقرين, على ما مضى نادمين. اللهم فلا تطردنا بمعاصينا, اللهم فلا تطردنا بمعاصينا, اللهم فلا تطردنا بمعاصينا, يا أرحم رحيم, يا أكرم كريم, يا أحلم حليم. إلهنا ومولانا وسيدنا, نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب والدينا من النار. يا رحمن, يا رحيم, يا كريم, يا الله. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل قراءة القرآن. اللهم تقبل عمرة المعتمرين. اللهم تقبل عمرة المعتمرين. اللهم تقبل اعتكاف المعتكفين. اللهم تقبل الصدقات. اللهم تقبل القربات. يا الله, يا من اعترف بفضله الحاضر والباد, واغترف من بحر جوده رائح وغاد. اللهم أغث هذه البلاد. اللهم أغث هذه البلاد. اللهم إنا نرفع أكفنا إليك, كما علمنا حبيبنا محمد، كما علمنا المصطفى المختار. اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم لا تحرمنا القطر بمعاصينا، اللهم لا تحرمنا القطر بذنوبنا. إلهنا إنك غفور رحيم، مولانا إنك كريم عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. إلهنا انظر إلينا، إلهنا انظر إلينا، نرفع أكفنا إليك. اللهم فلا تردها صفرا، اللهم فلا تردها صفرا. إلهنا وقفنا بين يديك، نسألك الرحمات، نسألك المغفرة، نسألك الرحمات، نسألك المغفرة. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم فلا تردنا خائبين. إلهنا من الذي سألك فحرمته؟ من الذي دعاك فطردته؟ إلهنا سينقضي رمضان وما عبدناك حق عبادتك، وما عبدناك حق عبادتك. كم منا من سوف على ختم القرآن، كم منا من قال سأقيم التراويح والقيام. وقصرنا معك يا كريم، تمن علينا بشهر فضيل، وتغلق باب النار وتفتح باب الجنة، وتكبل الشياطين ونحن عنك معرضين غافلين. إلهنا ارحمنا برحمة من عندك، إلهنا اغفر لنا بمغفرتك، جد علينا، تفضل علينا، تكرم علينا. إلهنا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل قليل أعمالنا، اللهم تقبل قليل قراءة من قرآن، اللهم تقبل يسير صدقات. يا رب العالمين، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، ثم نسألك الجنان ونسألك العتق من النيران، ولكنك قلت بأنك غفور رحيم، ولكنك قلت ادعوني أستجب لكم. إلهنا فنحن نسألك الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجهك الكريم. إلهنا ما قمنا بكل ما أمر به الحبيب محمد، ولكننا نشهدك على حبه. إلهنا فاجمعنا به في جنات النعيم، فاجمعنا به في جنات النعيم. إلهنا ومولانا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.